وقسم نوع الى ثلاث مجموعات على حسب بيعملوا انهبيشن لاني نوع من الكوكس انزايم. في مجموعه اللي سميناها النون سيلكتيف كوكس انهبيتورز اللي هي بتقدر تمنع كل انواع الكوكس زي ما اتفقنا. الميزة الأساسية اللي فيهم إن هم بيعملوا inhibition of COX2 enzyme فيقدروا يشتغلوا كأنرجيتكس وأنتي بايوتكس وأنتي انفلاماتوري. والعيب الأساسي فيهم عملوا inhibition of COX1 فدخلنا في مشكلة الألسر ودخلنا في مشكلة الرينال اسكيميا. المجموعة دي كان تحتها بقى كذا كيميكال جروب، مش مهم بالكيميا زي ما اتفقنا، لكن كان في مجموعة أهم بالنسبة لنا اسمها الساليسيليت. عرفنا كده كلمة صغيرة عن مجموعة اسمها الثيرازولول دريفاتيف، وعرفت برضه باختصار كده مجموعه تسميها مجموعه الاندول دريفاتيفز. يمكن ما كانش فيها غير مثال واحد للادويه اللي هو الاندوميتاسيل، واتفقنا ان هو شبه الاسبرين تقريبا في معظم الكلام. يمكن كان ليه حاجات زياده شويه في الادفيرس افكتس زي ما قلنا مشاكل السي ان اس مثلا، او مشاكل البون مارو ديبريشن، او مشاكل الهيباتيك توكسيسيتي او الكورنر اوباسيتي او غيره. الاندوميتاسيل بالمناسبه يعني هو انا عارف مش مكتوب في الكتاب عليه اكتر من اللي احنا قلناه، بس هو كان بيتاخد فيري كومنلي في الناس اللي اتولدوا وعندهم بيتنت داكتس ارتريوزس. يعني لو طفل اتولد المفروض اول ما الطفل بيتولد ويبدا البروستاجلاندز اللي كانت واصله له من البلاسنتا تقل، فبيحصل على طول اوبليتريشن اوف ذا داكتس ويبدا الطفل يتنفس عادي من اللنج. في بعض الحالات بيتولد الطفل وما بيحصلش كلوجر اوف ذا داكتس ارتريوزس، فبنجرب الاول نعالجه بادويه، بدي حاجه نوع ستيرويد عشان اوقف البروستاجلاندين. طبعا اذا ما اتصلحش بيعملوا عمليات جراحيه. يبقى ده بالنسبه اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في الجزء بتاع البايروزولون والاندول. النهارده عندنا مجموعه اسمها مجموعه الفينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز، مش مهم بالكيمياء خلاص اتفقنا، لكن مهم عندنا اسامي الادويه وبالذات دواء اسمه ديكلوفيناك. ديكلوفيناك يمكن عندنا اسمين تانيين كده ما فهمش يعني كلام كتير، ده اسمه الكيتورولاك وده اسمه الناب يوموتول. يبقى دول الثلاث اسامي اللي تحت عنوان مجموعه الفينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز. الدواء المهم بالنسبه لنا هو الديكلوفيناك، والديكلوفيناك على فكره تجاريا في منه صوديوم صولت سموه ديكلوفيناك صوديوم اللي هو البوتريت كلكم اكيد سمعتوا عنه، وفي دواء ثاني مشهور برضه اسمه الديكلوفيناك بوتاسيوم. هو الدواء على فكره بيتعمل على شكل صولت ملح، ففي ملح صوديوم وفي ملح بوتاسيوم. الديكلوفيناك بوتاسيوم ده اللي هو يسموه تجاريا الكاتافلام. بالنسبه لنا الادويه دي لما نتكلم عنها باختصار شديد جدا هم بيتاخدوا بطرق كتير قوي. الكاتافلام والفاطرين اللي بتبص عليهم ان شاء الله بعد كده في المستقبل يعني هتلاقيهم بيتاخدوا اورال والابزوربنت، وحتى الاورال بريباريشن بتاعهم فاريبل. عندنا حاجه اسمها انتريك كوتد تابلت معناها امبارح عليه غلاف عشان ما ياثرش على المعده، والغلاف ده بيدوب في الانتستن. في منهم انواع اسمها سستيند ريليز تابلت، اخد القرص واحد يقعد شغال فتره طويله عشان ما اضطرش اكرر جرعات وادخل في مشكله البور كومبلاينس بتاعت العيان. في منهم ديسبيرسبل تابلت، حاجه عامله كده زي الفوار العيان بيشربها عشان ما يبقاش برضه ايريتنت على الجي اي. ممكن اخدهم انترا ماسكولا، هم الحقيقه بينفول. اللي فيكم جرب ياخد حقن الفولترين ولا حاجه بتبقى بينفول شويه لما بيتاخد انترا ماسكولا. ممكن مفيش انترا فينس على فكره، بيتاخد انترا ماسكولا وما بيتاخدش اي دي. ممكن يتاخد على شكل ريكتال سبوزيتوري، مشهور قوي برضه لبوس الفولترين ده. وموجود دلوقتي عندنا اي دروبس، موجود اطرا بتاعه الفولترين او الكاتافلام، وموجود جل كلكم يمكن تسمعوا بقى اي واحد بيجيله مايوسايتس او تروما في العضلات او المفاصل بياخد الفولترين جل، مشهور جدا. ده بالنسبه للجزء بتاع الابزوربشن. ديستريبيوشن بيروح كل حته، يعني بيعدي طبعا البلاد بري بارير، بيعدي البلاسنتا بارير. وخلي بالك احنا قلنا امبارح ان المجموعه دي فيها احتمال تراتوجينيسيتي، ولكن الاسبرين كان ذا سيفست. يعني لو انت محتاج تدي لوحده حامل انتي انفلاماتوري الاسبرين اقل ضرر من كل الباقيين. الجزء بتاع البلازما بروتين ما يهمناش. الجزء اللي يهمني الحقيقه ان هو بيبقى الدواء ده بالذات فيري هايلي كونسنتريتد في السينوفيال فلويد اوف ذا جوينت. تركيزه دايما في المفاصل اعلى بكتير من تركيزه في البلازما، بيبقى تقريبا اربع اضعاف، ودي بتساعد قوي ان هو يقدر يعالج مشاكل الاوستيوارترايتس او الروماتويد او غيره. بيحصل له ميتابوليزم باي ذا ليفر، بيتكسر بسرعه، الطياب بتاعته بتبقى قصيره شويه. يبقى ده بالنسبه للجزء بتاع الفارماكو كاينتس. فارماكو داينامكس مش محتاج شرح. الدواء ده من مجموعه النون ستيرويد اللي هو نون سيلكتيف، يعني بيعمل انهبيشن لكوكس 2 وممكن كوكس 3 شويه، ولكن للاسف بيمنع كوكس 1. فده منع كوكس 2 يبقى انا عرفت ان هو انرجيتك وانتي بايريتك وانتي انفلاماتري وكل الكلام اللي قلناه تقريبا ده الاسبرين، ويبقى نفس المشكله منع كوكس 1 يبقى دخلنا في ألسر وممكن على المدى البعيد يحصل مشكله رينال اسكيميا. يمكن النقطه اللي مختلفه شويه في الديكلوفيناك، لو انت فاكر المجموعه اللي كنا بنتكلم عنها الاسبرين وغيره كان ممكن ينديوس برونكيال ازمه، مش كده؟ المجموعه دي كانت بتعمل ازمه لسببين، يا اما انرجي يعني انتجن انتي بودي رياكشن، يا اما قفلنا سكه البروستاجلاندين الكوكس وحصل شيفت اوف اراكيدونيك اسيد انتو ليكوتراين باثوي. فكان عندنا دايما مشكله لما اجي اعالج عيان ازماتيك ومحتاج انتي انفلاماتوري زي دول. الميزه بتاعت البولترين ان هو بيحول الاراكيدونيك اسيد او بيساعد ان الاراكيدونيك اسيد يتحول او يدخل في تصنيع الترايجلسرايد. يعني اخذ الاراكيدونيك اسيد ده ودخل او دخله كده في سكه تكوين الدهون، وبالتالي مفيش احتمال قوي ان يحصل شيفت اوف اراكيدونيك اسيد انتو ليكوترايد. يبقى هو فارق مهم قوي ان انا اقدر استعمله، طبعا مش سيف 100% لكن على الاقل هو سيفر ذان ساليسيليتس مثلا في العيان اللي عنده برونكيال ازمه. يبقى دي بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن، الاكشن خلاص هي هي، الاستعمالات مش محتاجه شرح. الدواء ده انرجيتك بيتاخد في السوبرفيشال بين، ممكن اخده كانتي بايريتك، مهم جدا جدا كانتي انفلاماتري بالذات مشاكل بقى العظام زي ما قلنا او المفاصل، سواء بقى بتتكلم على روماتويد، بنتكلم على اوستيو ارثرايتس، او بنتكلم على حاجه ان شاء الله نسمعها النهارده اسمها الاكيوت جاوتي ارثرايتس، من الادويه المهمه في علاج الاكيوت اتاكس اوف جاوت. بناخده في علاج الكوليكس، ده مشهور جدا، الناس اللي عندهم رينال كوليك او اللي عنده بيجري كوليك او الستات اللي جالها ديسبلوريا الفولترين او الكتافلاب بالذات الحقن بتاعته بيبقى فيري افكتيف تو ريليف السبازم بتاع السموث مصر. بيتحط كاي دروبس في علاج الناس اللي جالهم انفلاميشن اوف ذا اي، انفلاميشن مش انفكشن، يعني انفلاميشن جالي التهاب بعد العمليه او حاجه، ممكن استعمل الاي دروبس بتاعت الديكلوفيناك. العيوب بتاعته كانك بتعيد عيوب الاسبرين، بس خلي بالك هو هنا في احتمال شويه اعلى ان يحصل معاه هيباتو، مش عايز اقول توكسيستي قوي يعني، لكن هيباتيك انسفشنسي. الدواء ده ممكن على المدى البعيد يقلل وظائف الكبد، عشان كده لو هتديه فتره طويله بقى في الروماتويد او غيره لازم تعمل فولو اب انك تقيس الليفر انزايمز، هتلاقي الترانس امينيز بتاع ده انت بتعمل فولو اب كده، لو عالي عن فولد معين او عن اضعاف معينه كده بتضطر انك انت توقف شويه الديكلوفيناك. الكيتو ريلاكس زيه بالظبط، النابيومتون ده حلو قوي وما بيعملش مشاكل على المعده، بس مشكلته ان هو غالي شويه، وفي ميزه برضه حلوه ان الكلاف اطول من الديكلوفيناك، فبيبقى يعني بيقعد يعني لونجر ديوريشن اوف اكشن. ده بالنسبه لمجموعه الفينايل اسيتيك اسيد ديريفاتيفز. المجموعه اللي وراها اسمها مجموعه الاوكسيكاز، لو بصيت عليها كده هتلاقي اساميها اخرها اوكسيكاز. مش محتاج كلام كتير على فكره، وحتى في الكتاب مختصره بشكل كبير قوي. في عندنا ثلاث ادويه، دواء اسمه البايروكسيكاب او اسمه تجاري الفلدين لو انتوا سمعتوا عنه. الدواء ده فيه ميزه كويسه قوي ان ليه انتيرو هيباتيك سيركوليشن، وممكن الاتياب بتاعته تقعد حتى اكثر من يومين، يعني اقدر اخده مره واحده في اليوم وبالتالي فيري جود كومبلاينس. الدواء اللي اسمه التيلوكسوكان زيه تقريبا. في دواء اسمه الميلوكسوكان، ميلوكسيكان هتلاقيه مكتوب في مكانين عندك في الكتاب، مكتوب هنا على انه نان سيلكتيف او تحت عنوان الاوكسيكان، وهتلاقي مكتوب جنبه كده ان هو بارشال سيلكتيف. اول دواء تقريبا بدا يظهر فيه شويه سيلكتيفيتي، بدا يعمل انهبيشن للكوكس 2 اكتر من الكوكس 1، فيقول عليه بعض الكتب بارشال سيلكتيف، كان بدايه بقى ان الناس تفكر انها تصنع سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. طبعا الاسامي التجاريه مش مهمه، لكن الانترست ان هو يعرف الدواء ده اسمه الميلوكاب في السوق او الموبيك في السوق، يبقى ده دواء الى حد كبير قوي كان ما بيحصلش معاه مشاكل جاستريك او مشاكل رينال انترست. معلش بقى، احنا بعد ما نخلص بقى هقول لكم ان شاء الله ايه اللي علينا وايه اللي مش علينا. انا حاسس بقى فتاح مش فاضي ان هو اقعد معاه ويقول لي المحاضرات فيها ايه، فمعلش لو في حاجه انا قلتها ما انا يعني انا عرفت طبعا هو في حاجات قال يعني قالها بشكل كبير وفي حاجات شطبها، فهنقول بقى كده يعني ما خدوش منها دقيقه، لو طلع مش علينا حلو برضه حتى نفسيا تحس براحتك كده، يعني ما تقول لك بعد ما ذاكرنا الدواء ده مشطوب تبقى جميله جدا يعني. اسمه الاي بروفين. الاسم التجاري بتاعه على فكره مشهور جدا اسمه البروفين او البروفين يعني او زي ما تحب تنطقه يعني. ده مشهور جدا كانتي انفلاماتري وكانرجيزك. في عندنا دواء اسمه التايبروفينيك اسيد، في دواء اسمه النابروكسين، في دواء اسمه الكيتوبروفين، كل دول تحت عنوان البروبيونيك اسيد. ما فيهمش حاجه زياده زيهم زي الاسبرين. يمكن بس كتاب القسم كاتب ان هما ليس ايريتنت على الجي اي تي وليس انسيدنس اوف بليدنج. الحقيقه حكايه الجي اي تي دي مش عايز برضه نضيع وقت، لكن الجي اي تي فاريبل قوي يعني مش قاعده ثابته. انا ممكن اخد دواء زي البروفين ده المفروض ان هو اقل شويه في الجي اي تي ريتيشن ويجي لي مشكله كبيره في المعده، وممكن العكس، ممكن واحد ياخد دواء معروف مثلا ان هو مش ايريتنت قوي زي البيلو كاب ويجي له مشاكل جاستيك. فهي فاريبل من عيان للتاني. القاعده سهله بقى ما دام كل الادويه دي ايريتنت كده على السمك يبقى صح تاخده بعد الاكل. من اشهر المجموعات اللي شوت بي جيت الافتر ديز كل اللي عدى عليك بقى، كل مجموعه النون ستيرويد بما انها ممكن تعمل مشاكل جاستريك ريتيشن والسر والكلام ده، يبقى دي شوت بي جيت افتر. دي المجموعه اللي كانت اسمها مجموعه البروبيونيك اسيد ديريفاتيفز. اظن بعد كده عندنا كلمتين كده صغيرين عن السيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز. تاني خلاص قلناهم كلهم. كوكس 2 انهبيتورز. الفيلاميتس مش مهمين بقى، يعني الفيلاميتس حتى في الطب ما عادوش مهمين لان هم فيهم هاي توكسيسيتي. كان في دواء اسمه الفلوفيناميك اسيد والميفيناميك اسيد بيعملوا مشاكل على الليفر، ممكن بيعملوا مشاكل على الجي اي تي، بيحصل معاهم كوليكس ودايريا. حتى تلاقي كتاب القسم كاتب ما يتاخدوش في الاطفال، ما يتاخدوش في مش عارف اللاكتيشن، وما يتاخدوش اكتر من اسبوع. واضح ان هم فيهم مشاكل كبيره يعني. المجموعة السيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز زي ما اتفقنا هي عيلة الكوكسيد دي، فيها تقريبا اسمين او ثلاثة. في واحد قلناه اللي هو الميلوكسيكاب اللي كان مور بلوكر او انهبيتور على كوكس 2 اكثر من الكوكس 1، وفي اسمين شبه بعض حتى في التسمية. ده هو اسمه سيليكوكسيد اسمه تجاري طبعا مش مهم، اسمه ستريبريكس. وده هو اسمه روفيكوكسيد. الروفيكوكسيد اتلغى من التوست يعني، اتفاجئنا كده صحينا في يوم من الايام كده قال لك من تقريبا 7-8 سنين الروفيكوكسيد الشركه اللي عاملاه سحبته من السوق لان حصل معاه مشاكل كاردياك، حصل معاه انسدنت لعيانين ان هم اخذوا الدواء ده وبدا يحصل عندهم كوروناري ثرومبوز، بدا يحصل عندهم مشاكل كوروناري ثرومبوز، فدخلوا في مايكاردي انفاركشن ودخلوا في انيميا جامده، فبدا الدواء ده يتسحب من السوق. طبعا مش قضيتك بيعمل الكلام ده ليه، بس في كلام على ان الكوكس 2 ده موجود في الهارت برضه، وجايز لما بيحصل له انهبيشن هو اللي بيفسر مشاكل الكارديك اللي موجوده. يبقى ده بالنسبه لنا كده مجموعه السيلكتيف كوكس 2 انهبيتورز. اتفضل. لا هو الباقيين موجودين، السيلبريكس موجود بس بدات الناس تخاف منه قوي. هو اللي اتسحب فعلا من السوق تماما هو الروفيكوكسيد اللي هو الفيروس ده. الميلوكام موجود اللي هو الميلوكسيكام، والسيلبريكس موجود، لكن هي بدا يبقى في حذر شديد جدا بالذات لو كان العيان كاردياك اصلا او لو كان العيان عنده هيستوري اوف ثرومبو امبوليزم، فدورهم بدا يقل شويه. يبقى كده خلصنا مجموعه السيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. المجموعه اللي جايه بقى مجموعه مهمه عايزين كده ان شاء الله التركيز فيها، يعني انت ذاكرت الاسبرين كويس ان شاء الله سلسليت، عديت بقى على اللي فات دول كده بسرعه واللي اتلغى اتلغى واللي موجود موجود، وبعدين جينا بقى على مجموعه مهمه قوي اللي هي مجموعه السيلكتيف كوكس 3 انهبيتورز. عندنا دوايين، دواء مهم قوي اسمه الباراسيتامول، وخلي بالك هو لاسم علمي تاني مش اسم تجاري، اسمه الاسيتامينوفان. وعندنا دواء اسمه الدايبايرون ما فيهوش حاجه تتقال. الدايبايرون ده سيلكتيف كوكس 3 انهبيتور، وفي الكيمياء طبعا المجموعه اللي اسمها البايروزولون، وخلصنا على كده. نركز بقى ان شاء الله في الكلام على الباراسيتامول. وطبعا الباراسيتامول تجاريا كلكم اكيد عارفين مش كده؟ هو البانادول، هو الاديمول، هو البيرال، هو البارامول، هو السيتال، هو التايلينول، موجود مليون اسم تجاري. اللي عايزين نعرفه في الباراسيتامول وعايزك ان شاء الله بعد ما نخلص بقى وتروح بقى بيت ان شاء الله كده خميس وجمعه اجازه وسبت كمان تنزل تنتخب وترجع تسكن فارما، تقارن بقى ما بين الباراسيتامول والاسبرين. تقارن تعمل انت كده من نفسك جدول مقارنه ما بين الاسبرين والباراسيتامول. المقارنه على فكره في وقت من الاوقات بتيجي في الامتحانات طبعا لحد دلوقتي، بس كان سؤال كبير مشهور لما كان عندنا الاسئله الكبيره بقى اللي ب 15 درجه وبتاع، يقول لك كومبير ما بين الاسبرين والباراسيتامول. مش الكلام طبعا في امتحاناتنا دلوقتي، لكن ممكن يطلب منك تقارن ببوينتس معينه، يعني قارن في اكشنز في يوزز مش عارف ايه. فمهم الحته لو نيجي نتكلم على طبعا السورس والكيمياء مش مهم بالنسبه لنا، لو بنتكلم على فارماكوكاينتكس اوف باراسيتامول، باراسيتامول از ويل ابزوربد اورالي. النقطه بتاعت الديستريبيوشن هو بيروح كل حته، بيعدي البلاد برين بارير وبيعدي البلاسينتا بارير، و فيري فيري فيري سيف انرجيتك انتي بايوتيك. يبقى لو واحده حامل بقى ان شاء الله ومحتاجه انتي انفلاماتوري هيبقى الاسبرين لانه اقل واحد ضررا، لكن لو هي محتاجه انرجيتك او انتي بايوتيك الباراسيتامول هو الحل. فيري سيف دراج، مفيش مشاكل منه خالص تذكر تيرابيجيك. مش مهم بقى البلازما بروتين بايندنج، ما يهمناش قوي يعني، ما فيش مشاكل برضه ان شاء الله. يبقى ده بالنسبه لنا كده الجزء بتاع الديستريبيوشن. الجزء المهم بقى هو الفيت اوف باراسيتامول، مصير الباراسيتامول. وقبل ما نقوله بقى كده انت فكرني، كان الاسبرين الفيت بتاعه كان ايه؟ يعني ميتابوليزم واكسكريشن اوف اسبرين. ايوه، كان تقريبا 75% منه ميتابولايز باي ذا ليفر، والباقي بقى اللي هو 25% كان بينزل في اليورين ان تشينج. تغير بقى، عايز تزود وتقلل على حسب البي اتش اوف ذا يورين. الجزء اللي بيتكسر في الليفر ده كان ليه احتمالين. الاغلب ان يحصل له كونجوجيشن مع جلوكيورونيك اسيد ويدي مركب ملوش قيمه اسمه ساليسايل يوريك اسيد بينزل في اليورين. وجزء صغير جدا يقال هو 1% اوف اسبرين كان بيحصل له اوكسيديشن لحاجه اسمها جنتيسك اسيد. الجنتيسك اسيد ده كان اكتف، بس يمكن الناس اللي حضرت معانا قلنا معلومه مش مهمه قوي يعني، هي زياده ان جايز يكون هو سبب الهيموليزيس. لو انا عندي فافيزم جايز يكون هو السبب الجنتيسك اسيد. لما نيجي نبص بقى على الباراسيتامول، هي الارقام في الكتاب الحقيقه حيرتني شويه يعني، بس انا هقول لك كده بشكل مبسط قوي. هقدر اقول لك ان تقريبا 95% من الباراسيتامول از ميتابولايز باي ذا ليفر، و5% بس هو اللي بينزل في اليورين ان تشينج، نازل اكتف. كويس؟ طيب تعالى بص بقى على ال 95% دول. تقريبا 90% من ال 95% از ميتابولايز باي كونجوجيشن، وهيبقى كونجوجيتد طبعا كالعاده مع جلوكيورونيك اسيد وممكن مع سلفيت، ويدي مركب ما هواش توكسيك وما هواش اكتف. خلاص؟ يبقى الكونجوجيشن ده هو المين فيت اوف باراسيتامول، هيدي مركب نون توكسيك ومركب ملوش قيمه هينزل بعد كده عن طريق اليورين برضه. في بعض الكتب على فكره يسموا الكونجوجيشن ده يسموه ذا ميجور باث واي. في بعض الكتب كده بيقول لك ذا ميجور باث واي فور ميتابوليزم اوف باراسيتامول از كونجوجيشن. الجزء الباقي بقى اللي هو 5% من ال 95 دول بيحصل له اوكسيديشن، بيحصل له اوكسيديشن ويدي مركب اسمه صعب الحقيقه قوي، هو اسمه ان اسيتايل بارا بنزو كينون، وفي ناس بتحط وراها كمان كلمه اسمها ايمين، يبقى اسمه ان اسيتايل بارا بنزو كينون. ولو عايز ايمين بقى بالمره ما جاتش على ايمين يعني. المركب ده اللي يسموه اختصارا ليه اكثر من اختصار، في كتب تسميه ناب كيو، يعني ان ايه دي كيو زي ما كتاب القسم مسميه. ولو حطيت ايمين فيها يبقى هيسموه ناب كي. نحط واي وراه يبقى اسمه ان اي بي كيو ار. المركب ده بقى مشكلته انه هيباتو توكسيك. ولو نزل زي ما هو في اليورين هيبقى نيفرو توكسيك. طيب ما بيحصلش الكلام ده لان الليفر قادر على انه يعمل دي توكسيفيكيشن اوف ناب كيو. بيعملها ازاي بقى؟ يحط عليه سلف هيدرايد جروب غالبا من الجلوتاثيون، من اس اتش دونر مشهور قوي في الليفر اللي هو الجلوتاثيون، فيتحول الناب كيو ده الى نون توكسيك وان اكتف ميتابولايت ينزل عن طريق اليورين. صعب الكلام ده؟ طيب يبقى دي بالنسبه لنا كده الفيت اوف باراسيتامول. معلش هننقل على حاجه بقى هي مرتبطه بالجزء ده. لو حصل اكيوت باراسيتامول توكسيسيتي موجود عندك في الادفيرس افكت مكتوب الكلام ده. السؤال بس هو امتى يحصل تسمم بالباراسيتامول؟ هو الدواء ده على فكره از فيري سيف، ولكن لو اخذنا جرعات كبيره قوي ومكتوب عندنا اعلى من 10 جرام في اليوم للأدلت واعلى من 4 جرام في اليوم فور تشيلدرن. وعلى فكرة 10 جرام في اليوم هو القرص تقريبا 300 مللي او 330 حاجة زي كده، فيطلعوا ايه ال 10 جرام دي؟ يطلعوا برضو عدد كويس من الأقراص مش كده؟ طيب يعني عدد كبير اصلا مش سهلة يعني هتحصل برضو. المشكلة بقى اللي انا عارف انها مش مكتوبة في الكتاب، بس ان شاء الله لو انت اشتغلت بقى في موضوع السموم والحاجات دي، مش بس مشكلة دوز، بيقال ان ممكن يحصل باراسيتامول توكسيسيتي لو الانترفال ما بين الجرعة والتانية اقل من ساعتين. يعني لو انت بتاخد ثيرابيوتيك دوز، بتاخد قرصة او اتنين من البنادول مثلا، والمسافة ما بين الجرعة والجرعة اللي وراها اقل من ساعتين، ممكن يحصل تسمم. عايز بقى حد يفسر لي سبب التسمم. ايه اللي بيخلي الباراسيتامول في التوكسيك دوز ده يبوظ الدنيا؟ بالظبط ان حصل ديبليشن للسالفايدرايد جروب بتاعت الجلوتاثيون، عماله تدخل في التفاعل وتفقد، وما عنديش وقت بقى ان الليفر يكون سالفايدرايد جروب جديد. يبقى غالبا السبب هو كده، ان بدا يحصل ديبليشن اوف ذا اس اتش جروب. هقول لك سببين ثانيين مش عليك. السبب اللي بيتقال في معظم او في بعض الكتب مش بس مشكله ان الاس اتش قليله، المشكلة انك انت لما بتدي جرعات كبيرة من الباراسيتامول بيحصل نوع من الساتوريشن في الميجر باثوي. تاني، لما بتدي جرعات عالية من الباراسيتامول البروت الانزيمز اللي مسؤول عن الكونجوجيشن بيحصل له ساتوريشن. يبقى البديل ايه بقى؟ ما دام السكة الميجر دي مقفولة ان شاء الله كده، يبقى لا هيحصل ايه؟ ان جزء كبير من الباراسيتامول هيحصل له اوكسيديشن، فبالتالي هيكون كمية كبيرة من النابيو. صح؟ الناس الالكوهوليكس الحمد لله مش عندنا في مصر، يعني في بلاد بره يشربوا خمور عادي عادي عندهم. يعني الالكوهول ينشط قوي الاوكسيديشن باث واي. تعرف الالكوهول ده هيباتيك مايكروزومال انديوسر مش كده؟ فاكرها انت من الترم الاول. هينشط قوي الانزيمز اللي بتعمل الاوكسيديشن، فاحتمال برضه ان يحصل تسمم حتى في جرعات ما هياش توكسيك. فهمنا؟ طب انا عايزك تحلها لي بقى. اولا العيان هيجي له ايه لو حصل له تسمم؟ وثانيا علاجه ايه؟ يعني ايه المشكله اللي هتحصل في العيان ده لو اخد توكسين دوز اوف باراسيتامول؟ النابيو عمال يعلى في الليفر وعمال ينزل في اليورين، يبقى دخلنا في ايه؟ هيباتو توكسيسيتي ونفرو توكسيسيتي. طبعا في مشاكل تانية بقى مش عليك، يعني مشاكل سنترا سي ان اس، لكن دول اهم مشكلتين. الحل ايه؟ طبعا لو هالف يعني لو عندي وقت للتاليف هقول بقى استومك وش ومش عارف ريسبيريشن اوكي، بس اهم حاجه ان انا ادي اس اتش دونر مش كده؟ بندي دوايين، واحد فيهم سمعته في الترم الاول اسمه ان اسيتايل سيستاين، سمعناه في الكافتراب. صح؟ يعني انا معجب جدا بالكافتراب والله ده انجاز، مش عارف بقى نقدر نكمل الانجاز. سمعناه فين في الكافتراب؟ صح ما شاء الله في النيوكوليتكس مش كده؟ ده كان بيكسر الدايسلفايد لينك اللي موجوده في الميوكوبوليساكرايد بتاع السبيوتم، يعني بالبلغم كده كان بيفتت السبيوتم عشان يدخل ميه واقدر ادوب البلغم اللي موجود. هنا بقى استعماله الاهم هو ده، وفي ناس على فكره بتعتبره ده انتي دوت اوف باراسيتامول. يمكن سمعتوها في الكاب ثيرابي كان بيتقال عليه كده ان هو بيكونسيدر از ذا انتي دوت اوف باراسيتامول. بندي معاه اورال ميثيونين برضه اس اتش دولار بس بيتاخد اورال، يبقى ده بالنسبه لنا علاج الاكيوت باراسيتامول توكسيسيتي. تعالى بقى نرجع للفارماكو دايناميكس. عايزك تقول لي بيشتغل ازاي؟ جمله كده حلوه ومنظمه، وعايز تقول لي بقى من منطلق اللي طريقه شغله تقول لي الاكشن بتاعه. بيشتغل ك تمام سيلكتيف كوكس 3 انهبيتور. سألك سؤال بقى مش صعب، يا ترى ريفرسبل ولا ايرريفرسبل؟ ايه رايك؟ ري بالار يعني يشتغل شويه يقفل شويه النظام وبعد النظام يشتغل، ولا بيبوظ الدنيا؟ ريفرسبل. عرفتها منين دي؟ الوحيد اللي كان ايرريفرسبل صح كان الاسبرين بالاسم كده، يعني مش حتى الساليسيليتس كلها. الاسبرين عشان الاسبرين دي اسيتايل جروب هي اللي بتعمل ايرريفرسبل انهبيشن اوف ذا انزايم. طيب من هذا المنطلق بقى ان شاء الله الدواء ده قفل كوكس 3 بتاع البرين، فمنع تكوين البروستاجلاندين سنترالي فقط لا غير. يبقى اشتغل كايه بقى؟ اشتغل كانرجيتك واشتغل كانتي بايريتك والسلام عليكم ورحمه الله. مش كده؟ مفيش حاجه تاني. يعني ايه بقى مفيش حاجه تاني؟ يعني قول لي بقى شويه كده نهات في الموضوع. نوع ايه؟ في الزمن، صح؟ يعني طبعا هي عليها خلاف، فانا مش عايز برضه اوجع دماغك يعني، بس احنا بالنسبه لنا كده الباراسيتامول ملوش انتي انفلاماتوري افكت. يعني معناها ايه؟ ما اقدرش اعالج دي بقى روماتويد ومش عارف هو اوستيو ارثرايتس وجاوتي ارثرايتس والكلام ده كله ما ينفعش. طيب دي يعني نقطه ضعف دي. نمره 2 مفيش يوريكوزيوريك، مش مهم قوي. واحده مهمه جدا. واقول لك ليه دي مهمه؟ عشان كلكم اتولدتوا فيها في الشفوي. نو انتي بليتد اكشن. صح؟ هو الاسبرين كان بيشتغل انتي بليتد ازاي؟ الاسبرين الجرعه بتاعت الاطفال كانت بتوقف الثرومبوكسين بتاع البليتد، ده ملوش دعوه. يبقى عشان خاطر الامتحان الشفوي ان شاء الله لو حصل يعني ودخلت على حد سالك، دي جت سيره الانتي بليتد مش كده؟ اشهر واحد الاسبرين، والجرعه ما شاء الله انت عارفها زي الفل والميكانيزم وكل حاجه. يسالك بقى طب افرض انا الرجيك واسبرين، او افرض الاسبرين جاب لي قرحه او يعني حصل منه حاجه مش قادر استعمله. بتسمع السؤال ده على طول بيحصل ريفلكس كده، عايزين ان شاء الله نبطله السنه دي. بتسمع كده طب مين البديل لو انا مش قادر استخدم الاسبرين كانتي بليتد؟ بتروح رد على طول كده باراسيتامول. شاكرين يا ابني، فرصه سعيده جدا ان نشوفك ان شاء الله تاني قريب يعني في الامتحان. ما ينفعش الاسبرين يبقى بديل ما ينفعش الباراسيتامول بديل الاسبرين كانتي بليتد. طبعا البديل هتعرفه في الجد. يعني هنفكرك او هنفتكر مع بعض بقى او مع اساتذتنا اللي هيدرسوا لك الجد مش عارف مين، المهم هتفتكر ان كان في حاجه اسمها دايبريدامول وتيكلوبيدين واسامي كده يعلم بيها ربنا. دي تبقى هي البديل بتاع الاسبرين كانتي بليتد، لكن الباراسيتامول لا. طب دي نقطه الضعف، امال ايه بقى المزايا؟ الباراسيتامول هاز نو ايه بقى؟ فكر بقى، كان الاسبرين بيعمل بلاوي مش كده؟ الاسبرين كان بيعمل برونكيال ازمة مش موجودة هنا. الاسبرين كان بيعمل هيبتيك ألسر مش موجودة هنا. الاسبرين كان تيراتوجينيك وكان توكوليتيك مش كده؟ وكان بيقفل الدكتور مش موجود الكلام ده هنا. الاسبرين كان بيعمل كانسر في الأطفال اللي عندهم فيفر ديو تو فاير انفكشن اللي هو ريك سندروم ما بيحصلش هنا. الاسبرين كان بيعمل نزيف مش موجود هنا. يبقى كل دي مزايا الباراسيتامول اوفر اسبرين. يبقى لو سالت كده ان شاء الله استعمالات الباراسيتامول مش محتاجه بقى شرح. الاسبرين الباراسيتامول يستخدم كانالجيتك فين؟ في انهي فين؟ سبارتيشن زي الاسبرين، ويستخدم كانتي بايريتك نون سبيسيفيك او نون كوزر زي ما قلنا مع الاسبرين. وهو دلوقتي في الطب اللي بيستخدم كده، يعني ما عادش حد في العالم بيكتب الاسبرين كمسكن للصداع والكلام ده. في ايه؟ لو محتاج انتي بليتد؟ لا. ما هو يعني لو بنفترض ان عنده مثلا هيدك ومحتاج انتي بليتد ولا ايه؟ لو عايز يشتغل في انتي بليتد ومش قادر يستعمل اسبرين يبقى عايز ادي انتي بليتد. لا ده عند الانتي بليتد بقى سيلكتف حاجات مالهاش دعوه بالكوكس خالص. طيب يبقى عندنا جمله كده مشهوره بقى، الباراسيتامول از ذا انرجيتك انتي بايريتيك اوف تشويس سبيشالي اف اسبرين از كونترا انديكيتد مش كده؟ او ساعات بنقول عليها نوت توليريت اللي هي بقى زي ما قلنا البليدنج ديس اوردر والحوامل والاطفال والقرحه والكلام ده كله. يبقى ده بالنسبه لنا كده استعمالات الباراسيتامول. عيوب الباراسيتامول الدواء ده از فيري سيف، يمكن اخطر عيب فيه الالرجي. عشان كده الفيجو بيبص على الادويه اللي جايه بالذات من بره، تايلينول بقى المستورد والحاجات دي اللي هو الباراسيتامول، يعني تبص تلاقيه دايما مكتوب تحذير كده ان هو ممنوع يتاخد لو في الرجي تو اسيتامينوفان اللي هو الباراسيتامول. طبعا لو حصل منه الرجي مره ما ينفعش يتاخد تاني. العيب بقى بتاع الاكيوت توكسيستي عرفناها، لو جرعه كبيره وقلناها وقلنا العلاج والمانيفستيشنز وكل حاجه. يبقى ده بالنسبه لنا كده الباراسيتامول. عرفت بقى ان شاء الله لما تروح هتقارن على مستوى حاجات كتير مش كده؟ يعني جه مره سؤال على فكره كان مفاجئ جدا، كومبير بتوين اسبرين وباراسيتامول على الفارماكو كاينيتكس والفارماكو داينامكس. طبعا الحته بتاعت الكاينيتكس كانت مفاجاه ما كانش حد مستعد يعني ليها، بس انت عرفت الفرق بين الاثنين. طبعا الداينامكس هي الاهم. يبقى انتهينا كده بقى من الجزء بتاع النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. في صفحه كده هتلاقيها مكتوب عليها الانتي روماتيك دراجز ومش عارف ايه، هنأجلها شويه اللي هي قبل الجاوت. هناخد الجاوت بس الاول لان عندكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في كويس في النون ستيرويدال والجاوت. هناخد الجاوت كده ان شاء الله بسرعه مش صعب. ونأجل الصفحه دي انا هحاول ان شاء الله اجيب لكم ايه اعفاء نهائي منها، احاول يعني. انا صفحه خفيفه جدا ومليانه اسامي ادويه بتاع علاج الروماتويد ارثرايتس، كلام فيها كلام جديد شويه يعني، هيبقى اعتقد ان هو صعب علينا، لكن اذا كنا هنقولها ان شاء الله او مضطرين نقولها هنبقى نقولها بعدين. ايه بقى الجاوت بقى ان شاء الله؟ ايه انتوا مالكوا عملتوا كده ليه؟ في حاجه كده؟ امال ايه؟ الجاوت يعني ايه جاوت؟ في ايه يا جماعه؟ انا بحب اعرف بس يعني بحب اعرف ليه فجاه بيحصل كلام يعني؟ مبسوطين انا قلت لكم هحكي لكم احسن ولا فرق كتير يعني جاتش على الصفحه دي يعني غير طيب ايه بقى الجو ده؟ سموه بالعربي ايه؟ داي الملوك مش كده؟ او النقص يعني ليه سموه داي الملوك بقى؟ هو غالبا زمان زي دلوقتي اللي كان بياكل لحمه الملوك بس مش كده؟ فعشان كده كانوا بيسموه داي الملوك يعني. هو مشكلته ايه؟ يعني هقول لك بس قبل ما نتكلم عليه. ايه الفرق بين كلمه جو وبين كلمة هايبرغليسيميا؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هايبرغليسيميا واضح كده انها معناها elevation of serum uric acid، امال ايه الجاوت بقى؟ elevation of serum uric acid ومعاه مشاكل. طبعا اشهر مشكلة ان يبدا يحصل precipitation لليوريك اسيد كريستالز في الساينوفيل ممبرين اوف ذا جوينت، فدخلنا في مشكلة اسمها الاكيوت جاوتي ارثرايتس. مشكلة نمرة اتنين في الجاوت ايه؟ جاوت. خدتوش الجاوت في حاجة؟ لما بينزل اليوريك اسيد في اليورين. يوريك اسيد نازل في يورين اسيدك. يحصل له؟ الأول يحصل له حاجة يسموها كريستالوريا، يعني يبدأ يترصد كده على شكل بلورات. ولو سيادتك مش واخد بالك من العيان هيجيله ستونز اسمها يوريك ستونز. ولو الدنيا بايظة خالص بقى اليوريك ستونز تعمل حاجة اسمها يوريك نيفروباثي. يعني تعمل رينال دامج او رينال فيبر. هو ده الجاوت. هو طبعا عباره عن ميتابوليك ديس اوردر في البيورين ميتابوليزم زي ما هفكرك ان شاء الله دلوقتي. مشكلتي كده يوريك اسيد عالي، لما اعمل تحليل للدم الاقي يوريك اسيد اعلى من 6 مثلا او اعلى من 6.5 مللي جرام بيرسنت، وابص الاقي في مشاكل بقى، يجي لي الام في المفاصل ويجي لي مشاكل على مستوى الكلى. طبعا مشكله التهاب المفاصل دي انت عارفها، لما بيحصل انفلاميشن انت طبعا شاطر في الباثولوجي مش كده؟ وعارف انفلاميشن معناها ريدنس مش كده؟ ايوه وهوتنس وتندرنس وديسابيلتي في الحركه والكلام ده كله. طبعا برضه بدون يعني تفاصيل كتيره، اكثر جوينت معرض ان يجي له التهاب هو يسموه الميتا تارسو فالينجيال جوينت اوف ذا بيج تو. وعلى فكره يعني هتذهل في كتب على ليه الجوينت ده هو اللي بيحصل فيه كده، كتب زي كتاب كده كل فكره الكتاب ايه؟ اشمعنى الجوينت ده اللي بيحصل له مشكله الجوت؟ طبعا بيحصل مع اي جوينت تاني. قبل ما نتكلم بقى على فكره علاج الجوت والكلام ده، تفكرني كده هو اليوريك اسيد ده جاي منين؟ وان شاء الله فكرني بعدها كده اليوريك اسيد ده بيروح فين في النفر؟ بيحصل له ايه في النفر؟ تقريبا في الاولانيه دي اليوريك اسيد ده جاي منين؟ جاي من بيورين كده، جاي من حاجه اسمها نيوكليو بروتين اللي هي بتدي بعد كده بيورين. وبعدين بيورين بتدي حاجه كده انترميديت اسمها الهايبو زانتينز، وبعدين زانتينز، وبعدين يوريك اسيد. فين الانزيم بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ انزيم اسمه زانتين اوكسيديز، في ناس بتكتبه على فكره اكس او كده او اكس او اي، زانتين اوكسيديز انزيم. ويدي بعد كده اليوريك اسيد. اليوريك اسيد في البني ادم الطبيعي كونستنت. وسبب ان هو كونستنت ان في بالانس ما بين الفورميشن بتاعه وما بين التخلص منه. الجسم بيتخلص من اليوريك اسيد عن طريق النفرون ذا كدني. ممكن قلناها امبارح مع الاسبرين مش كده؟ اليوريك اسيد بيحصل له كام حاجه في النفرون؟ ما تكتبش تحت حاضر. انا عندي مشكله في الطول برضه بس هحاول يعني. بيحصل فلتريشن وبيحصل ري ابزوربشن وبيحصل اكتف ديوريسيكيشن. طيب قبل ما نتكلم برضو على علاج الجاوت انا عايز اقول لك بشكل مبسط قوي ايه اللي بيحصل لما يترصد باليوريك اسيد في الساينوفيال ممبرين اوف ذا جوينت. يعني لو افترضت كده ان دي اي مفصل من المفاصل بتاع جسمنا وليكن اللي هو البيك تو زي ما قلنا، اليوريك اسيد بيترصد على شكل ملح اسمه المونو صوديوم يوريت. مونو صوديوم يوريت يترسب في الساينوفيال ممبرين اوف ذا جوينت. مين بقى اللي بيحس ان في حاجه كده ماده كيميائيه غريبه اترسبت بتحصل في المفصل؟ حاجة اسمها بولي مورفو ايوه نيوكليار ليكوسايت فاجوسيتك سيلز. يعني يوم يحصل ايه بقى سايت؟ تخيل كده لو ده بلاد فيسل اهو، بتبدا البولي مورفو نيوكليار ليكوسايت تبقى اتراكتد للمكان ده، سموها ايه دي؟ هيموتاكسس مش كده؟ او يسموها ما اعرفش بقى الكلمه دي قديمه ولا جديده، يسموها مايجريشن. تبدا الفاجوسيتك سيل دي تتحرك من البلاد وتروح على المكان اللي فيه بريسيبيتيشن اوف مونو صوديوم يوريت. عارف مين جهاز الحركه بتاع الفاجوسيتك سيل؟ مين الحاجه اللي بتخليها تتحرك كده؟ حاجه اسمها المايكرو تيوبولر بروتين. سمعتوها قبل كده؟ حاجه اسمها التيوبولين في بعض الكتب، او يسموه المايكرو تيوبولر بروتين. هو ده اللي خلاها تمشي وتروح على المكان ده. بص بقى بقيه القصه ايه؟ المونوسوديوم يوريت اترسب كويس؟ يعني اول خطوه حصلت في السايكل اللي هتسمعها دلوقتي دي هي بريسيبيتيشن اوف مونوسوديوم يوريت في السينوفيل ممبرين اوف ذا بلاد. حصل وراها migration of the polymorpho nuclear leukocytes او زي ما انتوا قلتوا كده كيموتاكسس. هيحصل وراها phagocytosis، هتحاول الخليه دي تبلع المونوسوديوم يوريت. تكون النتيجه حاجتين، الحاجه الاولانيه ان طلع من الفاجوسيتك سيلز دي inflammatory mediators، طلع من الخليه من الليكوسايت اللي وصلت دي طلع منها حاجه اسمها interleukins، طلع منها ليكوتراين بي 4، طلع منها جلايكوبروتين، المهم اللي طلع منها حاجات عملت انفلاميشن. المشكله الاهم من كده بقى ان الفاجوسيتك سيلز دي هيحصل لها رابتشر وهيطلع من جواها لاكتيك اسيد يعمل حاجه بيسموها انفلاماتوري اسيدوزس. المهم بيطلع منها ايه؟ لاكتيك اسيد. لاكتيك اسيد ده يخلي البي اتش بتاعت المكان ايه؟ اسيدك. او ايه المشكله؟ اللاكتيك اسيد ده لما يبقى البي اتش هنا اسيدك يفيفر بريسيبيتيشن اوف مور مونوسوديوم يوريك اسيد. يبقى احنا داخلين كده في تقريبا فيشيا سيركل. المونوسوديوم يوريك اللي كان عالي في الدم راح اترسب في السينوفيوم وحصل وراها مايجريشن او كيموتاكسس، وحصل وراها فاجوسايتوز، وحصل وراها ريليز اوف لاكتيك اسيد ومور اسيديتي ومور بريسيبيتيشن اوف مونوسوديوم يوريك. طيب خلي دي بقى كده قدامك عشان ان شاء الله لما تيجي تحل المشكله هتحلها بشكل يعني سهل جدا. تعالى بقى فكر كده معايا في علاج الجاوت. العيان اللي عنده جاوت ده بيجي لك حاجه من الاثنين، يا اما جاي لك دلوقتي باكيوت اتاك اوف جاوت، عنده حاجه اسمها اكيوت جاوتي ارترايتس. يبقى محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ هو عنده ايتس يعني عنده ايه؟ صح. يبقى محتاج ما شاء الله محتاج انتي انفلاماتوري. صح. اشهر واهم انتي انفلاماتوري في علاج الاكيوت جاوتي ارترايتس اللي احنا خلصناه اللي هم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، طبعا باستثناء الباراسيتامول. لكن لو بتتكلم على ديكلوفينات صح، بتتكلم على ايبوبروفين، بتتكلم على مش عارف اوكسيكان، بتتكلم على اي حاجه من دول، هم دول علاج الاكيوت اتاك اوف جاوت. لو العيان ما استجابش للنون ستيرويدال يستعمل ستيرويدال. سهله دي مش كده؟ لو مفيش استرويد نون استرويد مش جايب نتيجه او في مشكله منه الرجي مثلا، يبقى هضطر الجا لحاجه اقوى ولكن مشكله اكثر اللي هي استرويد انتي انفلاماتوري دراجز. بنستعمل ساعات الاي سي تي اتش اللي هو الادريلو كورتيكوتروفيك هرمون. طبعا ده هتسمع ان شاء الله عنه في اخر المنهج او في قريب كده في الاندوكراين انه بوليبيبتايد، وبالتالي ما ينفعش تاخد اورا، لازم تاخد انتراموسكول. أو بندي بقى حاجة من الستيرويدز، يعني يمكن سمعت في برونكي الأزمة كده اسم حاجة اسمها بريدنيزون أو بريدنيزولون، أخدهم أورا، يبقى ده الحل نمرة اتنين. الحل الأخير بقى وده عليه خلاف الحقيقة، ده اسمه كولشيسين. كولشيسين آخر حل، لأنه مليان مشاكل زي ما هنسمع إن شاء الله دلوقتي، في كتب على فكرة في الفارما شالت خالص الكولشيسين من علاج الأكيوت جاوت. لكن إحنا عندنا لسه بنتكلم على إن العلاج يا إما نون ستيرويدز، لو ما نفعش يبقى ستيرويدا، لو ما نفعش يبقى كولشيسين. نمره اثنين بقى، عيان ما عندوش اكيوت جاوت لكن عنده كرونيك جاوت. مفهوم كرونيك جاوت دي معناها ايه؟ يعني اليوريك اسيد عنده عالي، عمال ينزل له في اليورين عامل له مشاكل ممكن، وممكن في اي وقت يحصل بريسيبيتيشن واكيوت اتاك. سيادتك عايز تعمل له ايه بقى العيان ده؟ مش محتاج انتي انفلاماتوري، ده محتاج ايه؟ محتاج اقلل اليوريك اسيد اللي موجود في البلد. انا بقى انت كده يعني بالفقاقه كده اقول لي ازاي اعملها. عندي طريقتين مش كده؟ الطريقه الاولى ان انا ادي حاجه اسمها يوريكوز يوريك دراج. يعني ايه؟ يعني دوت يزود اليوريك اسيد اكسكريشن في النفرون. طيب هيشتغل ازاي اليوريكوز يوريك ده؟ من الرسمه اللي انت شايفها دي. هيشتغل على انهي خطوه؟ هيشتغل على الفلتريشن ولا السكريشن ولا الري ابسوربشن؟ هيمنع الخطوه بتاعت الري ابسوربشن. كلام سهل جدا مش كده؟ يبقى مجموعه اليوريكوز يوريكس هيبقى الهدف الاساسي منها ان انا انزل يوريك اسيد كتير عن طريق ان انا امنع الري ابسوربشن. مين عمل كده المحاضره اللي فاتت؟ اسبرين في جرعه؟ جرعه كبيره اكتر من 5 جرام. كلام فارغ ما يتقالش بقى خالص. يعني هتلاحظ حتى في كتابنا مع انه قال لك في الاسبرين انه بيعالج الكرونيك جاوت، جه هنا ما جابش سيره الاسبرين وده صح. هنسمع عن اسمين تانيين ان شاء الله كده، دواء اسمه بروبينيسيت، بروبينيسيت، ودواء اسمه البنز برومارون. لازم الدكتور الشاطر فيكم ان شاء الله كده هيقول للعيان تو بريكوشنز. انا باخد دواء بينزل يوريك اسيد كتير في النفرون واليوريك اسيد اسيدك، فبعرض العيان ان يجي له يوريت ستون وعلى المدى البعيد يجي له يوريت نيفروباثي. لازم اقول له ايه بقى؟ صح، اشرب ميه كتير، سموها بروبر هايدريشن او بلنتي اوف فلويدز او زي ما تحب تقولها، حاجه مهمه قوي. لازم اعمل الكالنايزيشن اوف يوريت عشان ما اسمحش ان يحصل بريسيبيتيشن اوف ستون. يبقى ده الطريقه الاولى ان انا ازود الاكسكريشن. تنفع اعملها في عيان عنده اصلا يوريت ستونز مثلا او عيان عنده هيستوري اوف ستونز او كده ولا بلاش منها؟ يعني لو العيان اصلا بطبيعته بيكون حصوه بلاش الطريقه دي. الحل الثاني ايه؟ الحل الثاني ان انا اقلل يوريك اسيد غير ان انا ازود خروجه في اليوريك، امنع التصنيع مش كده؟ هي ليها اسم على فكره، انا عارف مش موجود في كتبنا بس لو تحب تعرفه. المجموعه دي سموها مجموعه اليوريكوستاتيك دراجز. هي كلمة حلوة الحقيقة، يوريكوستاتيك، ستاتيك معناها بيأرست، بيستوب الفورميشن اوف يوريك اسيد. أشهر دواء ويمكن الدواء الوحيد اللي موجود حاليا دواء اسمه الألوبيورينول. تاني أنت عارفه من البايو كيمستري مش كده؟ بيشتغل إزاي؟ حتى لو مش عارفه. بيمنع الزنفين أوكسيديز إنزايم. هو بيكومبيت معاه لأن هو شبهه في الكيمياء فبيمنع الزنفين أوكسيديز إنزايم. يبقى دي بالنسبة لنا كده المقدمة بتاعت علاج الجاوت سواء أكيوت أو بنتكلم على الكرونيك جاوت. تعالى بقى بص على الاكيوت جاوت. طبعا النون ستيرويد خلصوا، الستيرويد اللي جاي لك ان شاء الله في الاندوكراين، يبقى فاضل عندنا دواء اسمه الكولشيتين. كلام فاضل. البروبينيسيت زيه زي البنزوبرامارون زي الاسبرين في جرعه كبيره هيمنع الري ابزوربشن. يبقى اليوريك اسيد بيحصل له فلتريشن وبيحصل له سكريشن وما بيرجعش تاني. هي حلوه لان انا هقلل اليوريك اسيد في الدم بس غصب عني بقى ممكن تعمل لي ستونز جوه النفرون. طيب شوف بقى كده الكولشيسين بسرعه. اللي عايز يعرف يعني الكولشيسين از اوف بلانت اوريجن. دواء جاي من نبات، النبات حتى اسمه كولشيكم، يعني حتى الاسم بتاعه مشتق من اسم النبات. مهم الكيمياء طبعا، الفارماكوكينيتكس. انا عايزك بس تعرف فارماكوكينيتكس صغيرين قوي انه بيتاخد اورال وبيتاخد انترافينوس، حتى كده مكتوبه ان شاء الله بعد كده. سيبك بقى من الكينيتكس بقيتها يعني. الميكانيزم اوف اكشن. انت فاكر من شويه كده مشكلتي كلها كانت ان بيحصل مايجريشن وراها الدايره دي، واللي كان بيخلي الفاجوسيتك سيلز، صوت يا جماعه، اللي بيخلي البوليمورفو نيوكليوسايد تتحرك وتوصل المكان ده هو المايكرو تيوبولار بروتين اللي اسمه تيوبولين مش كده؟ هو ده جهاز الحركه بتاعها. طريقه شغل الكولشيتين سهله قوي. بيمسك في المايكرو تيوبولار بروتين ويعمل له انهبيشن. سهله جدا. الكولشيتين بايند تو تيوبولين اللي هو المايكرو تيوبولار بروتين ويعمل له انهبيشن. يبقى حصل كان حصل ايه في الفاجوسيتك سيل دي؟ كانها اتشلت مش كده؟ كان جالها والعياذ بالله يعني ايه؟ شلل. معناها ايه؟ معناها يبقى إيه؟ بص كده على الفيشن سيركل دي مفيش. هتلاقي كتاب كده كاتب لك نو نو نو، سهل جدا. نو ايه بقى؟ نو مايجريشن، وبالتالي نو فاجوسايتوز ونو ريليز الريسبتورز مش كانت بتطلع ليكوتراين بتاع ده ليكوتراين بي 4 وانترلوكين وجلايكوبروتين مش هيطلع. والاهم من كده مفيش رابتشر، وما دام مفيش رابتشر مفيش لاكتيك اسيد، ومعناها مفيش بريسيبيتيشن اوف مونو صوديوم ايت. سهله جدا مش كده؟ يبقى انت كسرت الحلقه بحاجه واحده، انك انت منعت وصول البولي موركو نيوكليير ليكوسايت. طيب امتى استعمل بقى الكولشيزين؟ احنا اتفقنا في الجوت عليه خلاف، لكن انت ملتزم بالكتاب. بيتاخد في الاكيوت جوتي ارثرايتس، لو انا جالي اكيوت اتاك امتى بقى؟ جربت ده الاسترويدال وما نفعش او في مشكله منه، وجربت الاسترويدال وما جابوش نتيجه او في مشكله منهم، يبقى اضطر الجا للعنف بقى الكولشيزين. بيتاخد اورال، ها مش عارف طبعا الدوز في النظر، عموما الدوز في النظر مش عليك، لكن يمكن تلاقي اخر السنه في عندنا روشته كده هتمتحن فيها بتاعت الاكيوت جاوت. هي طريقه اعطاء او الدوز بتاعت اورال بنبدا ب 1 مللي جرام، وده على فكره بيساوي قرصين. ال 1 مللي جرام ده كانك بتدي قرصين من الكولشيزين. ببدا بيهم، وبعد كده كل ساعتين بدي قرص واحد اللي هو نص مللي لحد ما يحصل حاجه من الاثنين او حاجه من الثلاثه. يا اما العيان يخف ان شاء الله، يا اما يجيله دايريا. The most common adverse effect of colchicine اللي يجيله دايريا. او نوصل لجرعه 6 مللي جرام بقى توتال والعيان ما خفش. مفهومه؟ يبقى بدي كولشيسين كده قرصين مع بعض، وبعدين قرص كل ساعتين لحد ما الالم يخف او يجيله دايريا واضطر اوقف، او يكون التوتال دوز عندنا في 6 ووصلنا ل 6 مللي جرام. ممكن ادي اي في، بنبدا بجرعه كبيره شويه، بنبدا ب 2 مللي، وبعد كده بدي نص مللي كل 6 ساعات. ونفس الشروط، افضل اديه لحد ما يخف، او حتى لو جاله دايريا ممكن تحصل حتى مع الاي في واقول لك السبب، او يبقى وصلنا التوتال دوز 6 مللي جرام. الاستعمال نمره 2 في الجوت ممكن اديه كبروفلاكتيك، ما استناش بقى لما يحصل القصه دي كلها ويبدا يشتكي واديله كولشيسين، ممكن اديه كوقايه. بيدوا من 1 ل 2 مللي جرام بير ويك. يعني بدي قرصين لاربعه في الاسبوع، ممكن استعمل مثلا نص قرص كل يوم او قرص يوم بعد يوم، المهم ان انا بتبقى التوتال دوز من 1 ل 2 مللي جرام، يبقى بيتاخد بروفلاكتيك. الاستعمال الثاني هو ده بقى يمكن في الطب الاستعمال الاهم. مرض يعني طبعا ما اعرفش بقى اسمه في الباثولوجي ولا فين، هو اسمه القديم فاميليال ميديترينيان فيفر. يسموه هم البحر المتوسط. الاسم ده قديم شويه، هو يسموه غالبا دلوقتي فاميليال باروكسيزمال بوليسيروزايتس. زي مكتوبه كده بين قوسين. بولي سيروزايت، عارف معناها ايه؟ دي معناها ايه دي؟ بولي دي لوحدها كده ان شاء الله. كتير. وسيرس، سيرس اللي هو السيرس ميمبرين، اللي هو مين؟ ايوه بلورا، بريكارديوم، بريتونيوم، سينوبيا ميمبرين، مش كده؟ عشان كده العيان ده بيجي له اعراض عامله زي الجوت. يعني ممكن يجي له وجع في المفاصل، انفلاميشن. ممكن يجي له مشاكل بريكارديتس وبلوريزي والكلام ده. فبيدوا الكولشيسين لان الباثولوجي تقريبا متشابه. ده الاستعمال فعلا اللي ممكن اعتقد لحد النهارده موجود للكولشيسين. اسالك سؤال برضه كده موجود عندك في الكتاب والله. هو ايه الوظيفه الثانيه بتاعه المايكرو تيوبلر بروتين؟ هي ايه؟ غير ان هو بتاع الحركه. هو اللي مسؤول عن انه يكون الميتوتيك سبندل بتاعه السيل ديفيجن بتاعه الميكروب. مش كده؟ يبقى تفتكر الكولشيسين بقى لما تديه ويمسك في المايكرو تيوبولار بروتين هيمنع الميتوتيك ديفيجن، يبقى بيشتغل كايه ساعتها؟ كانتي ميتوتيك، مش كده؟ الفكره بقى تفتكر بيفكروا يستعملوه في ايه؟ كانسر، صح؟ ومن غير ما تذاكر خالص، متوقع ايه عيوبه بقى؟ قبل ما تذاكر الدواء ده هيمنع السيل ديفيجن انتي ميتوتيك، هيعمل ايه بقى؟ تعرف دواء السرطان بيعمل ايه مش كده؟ بيدمر الميوكس ميمبرين بتاع الجي اي تي، فبيعمل دايريه جامده قوي ونوزيا وبومتنج والكلام ده. بيبوظ الهير فوليكلز، فبيعمل هير لوس، اسمها ايه بالانجليزي؟ الوبيشيا. ده مكتوب عندك ريفرسبل الوبيشيا. ريفرسبل يعني ايه؟ لما وقف الدواء هيرجع شعره يطلع تاني. بيعمل بون مارو ديبريشن، بيعمل هيباتو توكسيسيتي، يعمل نيفرو توكسيسيتي، يعمل مايوباثي، يدمر الخلايا العضليه بتاعت السكيلت المصري. كل ده سببه ان هو بيشتغل اد انتي مايكروب. طبعا العيب الاشهر بقى اللي احنا قلناه اللي هو العيب بتاع الدايريا. يبقى عرفنا كده الكلمتين بقى باختصار قوي عن الكولشيسين. الدواء اللي بعد كده اللي هي مجموعه اليوريكوزيوريكس، دواء اسمه البروبينيسيد، احنا عربنا الوقت عربنا ولا ايه؟ بتاع كم؟ 10 إلى 5. طيب معلش انا كنت هفكر نكمل ان شاء الله مع بعض بقيت السي ان اس ان شاء الله، فممكن الجزء بتاع الجو الدولي والحد، بس انا كان في وعد لحد من الناس اللي عارفين طبعا في انتخابات، الناس اللي لسه يعني ما كانتش بقى في انتخابات اتحاد الطلبه ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي، ففي زملائكم مرشحين اللي عايز على فكره يطلع يقول اي حاجه يوم الاحد يقول لي عشان ما يبقاش برضه ايه اشمعنى فلان طلع وانا ما طلعتش. فزملائكم هنا في الثلاث دقايق اللي ما حدش يمشي بقى صعوبه بقى هيقولوا بس